انفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولاحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: مما اعتاد عليه واصبح مالوفا عند كثير من الناس ما يتداولونه بينهم في ايام وليالي العشر من الرؤى المناميه في تحديد ليله القدر، وبعضهم يوغل في الحديث في ذلك حتى صرفهم ذلك عن التلاوة والدعاء وغير ذلك من الطاعات. ومما ساعد في ذلك ووسع دائرته تنوع وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة. ولمثل هؤلاء يقال: كثرة الاشتغال بالمنامات يفوت عليكم خيرا كثيرا، فاحرصوا على أوقاتكم. ويقال في هذا المقام أيضا: إن الاشتغال بهذه المنامات نقلا ومراسلة ومشافهة قد يزهد الإنسان في بعض ليالي العشر، فإذا بلغه أن ليلة القدر في أول العشر حسب رؤيا لإحدى الصالحات أصابه نوع إحباط أو ما شاكل ذلك. ومن باب التمثيل في هذا الباب، أخبرني أحد المصلين أن قريبا له حجز في المطار، ومن ثم حجز في مكة، كان سيسافر لها ليلة 25، وقبل سفره بلغه أن امرأة رأت في منامها أن ليلة القدر هي ليلة 21، فقام ذلك الرجل فألغى حجزه وسفره. هذا من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي المسلم أن يجتهد في هذه العشر وفي هذه الليالي كلها، ويطلب الأجر من الله جل وعلا. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.